بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع دعاء من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دعاء يحتاجه أكثر المسلمين ولا سيما المصريين، فهو دعاء من عليه دين. فهذا دعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الدعاء. أظن كله يفوق بقى، محدش هنا مش كده. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلم أمته هذا الدعاء المختصر في كلماته العظيم الكثير الفضل، والذي يعود على المسلم بالخير الكثير في أمر دينه وما تعلق بقضائه. إذن فالدعاء هذا سيكون الكلام حوله لمن كان عليه دين ووجد أنه يعجز عن سداده، كلما أراد أن يعني يقوم بسداد دينه تأتي أسباب أو أحوال تحول بينه وبين ذلك، ربما وجد مشقة في سداد دينه كما هو حال أكثرنا، تراه عليه الدين ويسعى في أسباب كثيرة وربما يغفل عن هذا الأصل العظيم. فهذا أصل عظيم في هذه المسألة، أن إذا أصابك الدين وعجزت عن قضائه فعليك بهذا الدعاء. روى الترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه، والمكاتب هو العبد الذي اتفق مع سيده أو اتفق معه سيده على أن يعتقه مقابل قدر من المال، فالغالب أنه يقسط له هذا القدر، يجعله يعني أقساطا منجمة على فترات. فهذا العبد عجز عن سداد دينه، فجاء عليا رضي الله عنه فقال إني قد عجزت عن كتابتي فأعني، يعني دين الكتاب فأعني. قال أي علي ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. انظر، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا، جبل ثبير ده في المدينة، أداه الله عنك. لو عليك قد الجبل دين ده، مين اللي عليه قد الجبل دين؟ ما فيش حد اعتقد عليه جبل دين. ولكن انظر إلى هذا، يعني التشويق العظيم والترغيب في أن يستعمل المسلم هذا الدعاء المبارك لأجل أن يقضي الله عنه دينه، فمهما عظم الدين فإن العبد إذا قال هذا الدعاء وقاله متيقنا مستيقنا متدبرا مؤمنا بما جاء فيه، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه دينه. قال ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. قال قل، أي قال لي قل، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. كلمة أو كلمات يسيرة يحفظ كل إنسان، ومع ذلك أكثرنا إذا أصابه الدين ينظر في الأسباب المادية ويبحث في الأسباب المادية، وربما لا يفكر في هذا الدعاء المبارك وهذه الكلمات المباركة التي لو عليك مثل الجبل دينا فدعوت الله عز وجل بها قضى الله عنك دينك وأدى عنك دينك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء، وخزائنه سبحانه وتعالى ملأ لا يغيضها نفق، فمن التجأ إليه كفاه. يعني هذا الدين ما يكون فيما عند الله لا شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم سألوني في صعيد واحد ما نقص ذلك من ملك شيء، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، فما بالك أنت واحد فقط؟ ده لو كل الخلق الجن والإنس والأولهم والآخر من أول آدم إلى آخر إنسان سألوا في صعيد واحد كلهم في لحظة واحدة ما نقص ذلك من ملك شيء، فكيف بك أنت واحد فقط؟ لو سألته قضاء دينك بمثل هذا الدعاء الذي علمك النبي صلى الله عليه وسلم إياه، معتقدا بما جاء فيه، موقنا بأنه كلام نبوي أوحي إليه به، وأنه الصادق المصدوق، وأن ما قال حق، سيقضي الله عز وجل عنك الدين بإذن الله تعالى. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. فهذا الرجل المكاتب الذي جاء إلى علي يشكو عجزه وعدم قدرته على أداء ما تحمله من مال لسيده ليعتقه، فأرشده علي رضي الله عنه إلى هذا الدعاء العظيم الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين له عظم فائدته وكبر عائدته على قائله، وأن الله يقضي عنه دينه مهما كثر. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. فهذا فيه تشويق عظيم وترغيب للسامع، وده حصل أنا لاحظت على طول فيكم، يعني كان في نسبة كبيرة هيناموا فيتعادلوا، لكل واحد عليه دم تلت قد كده، فبيقول: يا رب لقي لي حاجة إن شاء الله، ونسأل الله أن يقضي عنا وعنكم. فهذا الدعاء المبارك اعمل به وسيقضي الله عنك الدين إن شاء الله تعالى. قال: وهذا فيه تشويق عظيم وترغيب للسامع وحث على المواظبة على هذا الدعاء المبارك ليتخلص العبد من الدين الذي تحمله، ومن همه الذي قدر باله وأشغله. فقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، فهذا يطلب الكفاية من الله أن يجعل غناه فيما أعطاه. اللهم اغنني بحلالك عن حرام، الأول اغنني بما أعطيتني ولو كان قليلا، كما يقول الناس القناعة كنز لا يفنى، بالفعل والله أن يقنعك الله بما أعطاك هذه نعمة عظيمة، أن يقنعك الله بما أعطاك، يرزقك القناعة بما أعطاك، تجد نفسك الرزق اللي هو عند الناس في نظرهم قليل أنت والحمد لله شايف أنك عايش به ومستور والحمد لله، لأن الله أغناك بحلاله عن حرامه فأنت مستور والحمد لله. اللهم أغنني، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. فهو يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يجعله مكتفيا بالحلال مستغنيا عن الحرام، وإلا كثير من الناس أول ما يصاب بحاجة أول حاجة فكر فيها الحرام والعياذ بالله، ويلجأ إلى الطرق الملتوية والكذب والرشوة والكذب ونحو ذلك، نعوذ بالله. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك، أي اجعل فضلك، والفضل هو الزيادة، وأغنني بفضلك عمن سواك، أي اجعل فضلك وهو ما تمن به علي من نعمة وخير ورزق مغنيا لي عمن سواك، فلا أفتقر إلى غيرك ولا ألتجئ إلى أحد سواك. يعني أغنني أنت بفضلك عن أن ألتجئ إلى الناس وأتعلق بهم وقلبي يتعلق بهم. وهذا لا ينافي الاستسلاف والاستدانة بالحق، وإلا قد استدان سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لكن المقصود هنا أغنني بفضلك عمن سواك، أنني لو شرعت في طلب الدين شرعت في ذلك وأنا قلبي متعلق بك أنت لا بالخلق، أعطوني أو لم يعطوني فأنا قلبي متعلق بك أنت، فأنا أسألك أن تغنيني بما هو من فضلك من من وبركة من خير ورزق عن أن أسأل سواك. وما أعظم أن يغنيك الله عن أن تسأل الناس، أو يطول إحسان الناس عليك أو نعمة الناس عليك. يعني قد تستدين، لكن من خير الله لك إنه لا يطول الدين، إن ربنا يقضي عنك الدين في وقت يعني سريع، إن ربنا لا يحوجك أصلا لسؤال الناس ويرزقك من حيث لا تدري. فهذه أحوال كثيرة جدا، ولو حاولنا أننا نفتش في لحظات إيمانية تعرضنا لها في حياتنا لوجدنا أننا نجد مثل هذا كثيرا في لحظات إيمانية تصدق فيها مع ربك سبحانه وتعالى في مثل هذا الدعاء، تجد الأبواب قد فتحت من حيث لا تدري. ولعل في حديث الرجل الذي استسلف من أخيه رجل بني إسرائيل ما يدلك على ذلك. هذا الرجل احتاج المال فاستسلف من أخيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني بالكفيل، فقال كفى بالله كفيلا، قال صدقت، قال فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا، موعد اللي هو يسدد في الدين. رجل تاجر خرج وسافر في البحر وفي الموعد اللي هيسدد فيه الدين هيرجع، فالتمس مركبا فلم يجد، فأخذ خشبة فنخرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، أنا فلان وهذا دينك، ثم زجج موضعها أي سوى موضع النقر وأصلحه مرة أخرى، زي ما يكون مثلا جاب حاجة وسد بيها كده وقفل ورمى الخشب لأجل ألا يفسد المال، والمال معلوم زمان كان عملة معدنية. نعم. ثم أتى بها إلى البحر فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، قال وإني استودعتكها قال فرمي بها في البحر حتى ولجت فيه، يعني أنا جعلتها في كفالتك أنت، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه الخشب، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. رجل صالح، رجل تقي، هو يسعى في أداء دينه بخلاف المماطل. المماطل لا يعان على سداد دينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فمن سعى بإخلاص في قضاء دينه أعانه الله. لذلك هذا الرجل يرسل في خشبة ويلقيها في البحر، كانت من الممكن الخشبة أول ما تنزل تغرق مضت، كان من الممكن أن الخشبة أن تأخذها الرياح أي اتجاه عكسي مضت إلى الاتجاه المطلوب، كان من الممكن أن يلتقطها رجل غير الذي له الدين. كل ذلك لأن الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقادير كل شيء هو الذي يفعل ذلك، وهو الذي يقدر لك ذلك. ولذلك سعت الخشبة كأن لها عقل، والصحيح أن الله سخرها لذلك. سعت الخشبة تريد صاحب الدين، لا راحت شمال وراحت يمين، رايحة لصاحب الدين على طول. وهذا لأن هذا الرجل كان يريد قضاء دينه ومخلصا فيما فعل. ولذلك الدعاء اللي بين أيدينا: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. قد يقول قائل: والله قلت 1000 مرة وما فيش فايد والديون عمالة تتلت. نقول: العيب فيك أنت، لأن الصادق المصدوق قال: ولو كان عليك مثل جبل ثبير دينا هيقضى عنك. يبقى العيب فيك أنت، كما هو الخبر المشهور: العيب في بطن أخيك. العسل ما ملوش دعوة، العسل ربنا قال فيه شفاء للناس. كذلك الدعاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كان عليك مثل جبل ثبير دينا، يبقى ما حصلش. دور فتش في نفسك، فتش أنت في نفسك، ستجد العيب فيك أنت. نعم. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبه، فلما نشرها أي قطعها بالمنشار وجد المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إذن هذا الرجل فعل بإخلاص وتوكل على الله وتعلق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الدعاء الذي بين أيدينا لا يغنيك إن قلته بلسانك غير معتقد صدق الصادق المصدوق، وغير معتقد أنه بإذن الله يقضى عنك الدين. إن قلته محتسبا متيقنا مصدقا بما جاء عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالعبد ينبغي عليه أن يسعى في سداد دينه ويأخذ بالأسباب كذلك. ومع هذا الدعاء لا ينبغي أن يقعد ويقول: أنا عمال أدعو وربنا بقى هو اللي يخلص الدين ويقعد. لا، بل أمرنا الله عز وجل بالسعي في الأسباب المشروعة في كل أمور الحياة. قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ولا هنقعد فامشوا في مناكب أسباب. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله أن يهاجر ويخرج إلى الكهف وكذا وماذا، كان من الممكن أن يحمل في بساط وينتقل إلى المدينة، لكن أراد الله أن يري أمته مصارعة الأسباب. وهذا لا ينافي التوكل ولا ينافي الإيمان بالقدر، فمصارعة الأسباب والعمل بها إيمان ودين مع تعلق القلب بالله. أنت تدعو بهذا الدعاء وتسعى في الأسباب، تقوم تروح الشغل بتاعك وتعمل اللي عليك وتدعو بهذا الدعاء أن يقضي الله عنك الدين. أما إن الإنسان يتقاعس وكل ما صاحب الدين يسأله يقول له: يا أخي استنى، هو قاعد ما بيشتغلش ولا بيعمل حاجة ولا عايز يقضي دينه ولا حاجة خالص، وبعدين عايز بقى الدين يقضى عنه، هذا الإنسان لن يقضى عنه دين. لماذا؟ لأنه أخذ أموال الناس لا يريد أداءه، إنما الآخر يعمل. علي بن أبي طالب ومن هو علي؟ لما استدان ليتزوج فاطمة كان يعمل عند يهودي يخرج له الماء أو دلو الماء بتمرة، دلو الماء بتمرة، تصور علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعمل عند يهودي يطلع له دلو الماء جردل بتمرة. هل علي بقى كانش عارف الدعاء ده ولا حاجة؟ ما هو يقعد يقول يا رب اقضي عني ديني ويقعد كده؟ لا أبدا، صار على الأسباب، والله يبارك في هذه التمرات وغيرها ويجعل من أسبابها البركة، ويقضى الدين من حيث لا تدري ربما. ويعني كل ربما يعني واحد فينا والله لو بحثت أيضا في نفسك لوجدت في لحظات يعني توكل وتعلق ستجد ربما شيئا من ذلك في حياتك، ويعني عمومي ما ترى، وليس الأمر يعني مقتصرا على أمثال هذا الرجل الذي كان في بني إسرائيل، لا بل كل من نوى قضاء دينه قضى الله عنه ويسر له الأسباب وكذا وماذا. ولعلي ذكرت لكم قبل ذلك يعني حكاية هذا الأخ الذي استسلف 21,000 جنيه في ظروف اضطرارية، 21,000 جنيه في ظروف اضطرارية شديدة جدا، فاستسلف 21,000 جنيه، وكانت هذه الأموال يعني معد أنها تسدد عن طريق فترات طويلة، يتعمل لها جدولة طويلة شوي. والناس الذين أقرضوه بارك الله لهم في يعني مالهم كانوا قد أعطوه هذه المهلة. قضي هذا الدين في خلال يعني المدة اللي كانت متمهلة ممكن توصل سنة واثنين وأكثر، أحدهم قال له 3-4-5 سنين ما فيش مشكلة، فقضي الدين هذا في حوالي ثلاث أشهر، وهذا من فضل الله وتيسيره، إنه سبحان الله كان مرتب حاجات معينة ربنا يقدر أسباب تانية. يجي واحد من الناس اللي هم يعني بيعينوا في الأسباب يقوم يعملوا جمعية، طيب ما شيء تبقى إمتى الجمعية المفروض بشهور كده ومش عارف إيه ومتحولة ونحو ذلك، يقوم يجي واحد والجمعية لسه بدأ من الناس الأساسيين والجمعية دي شغالة مش لسه بيبدأوها، ده شغالة، يجي واحد من الأوائل الشهر اللي جاي أو اللي بعده تجيله سفرية الخليج ويسيب الدور بتاعه، يقوم الإخواننا الأفاضل يعملوا إيه؟ يدوا الأخ ده الدور بتاع الرجل ده 16,000 جنيه، يبقى له 5، كان واحد هو اللي عايز 5 دول، راح يقول له أنا الحمد لله أنا جاي أسدد لك دين 5، فقالوا والله لا أخذ مليم واحد، أنا من ساعة ما أخرجتهم من إيده الهدية. فكان في حوالي 3 شهور. وهذه ليست مسائل يعني من الغرائب ولا غيره، ستجد مثل ذلك بفضل الله كثير. إن نويت أن تقضي دينك، إن عزمت على ذلك قضى الله عنك. والله يا أخوانا أنا أذكر لكم يعني أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في القول، أذكر لكم حكاية لعلي حكيتها لبعض إخواني، وأنا مش عايز أقولها بالتورية يعني عشان ما تبقاش فيها كان أحد الناس غفر الله لنا وله كان يعني أصابني بهم ويعني غم فترة كده زمني، وكان يتربص بي ويحاول يوديني السجن بأي طريقة. فبينما في هذه الظروف حاول الناس من شمال من يمين من هنا مفيش، هو خلاص مصمم يوديني السجن. وبعدين في الآخر وصل لمرحلة ان احنا طب ياخد فلوس، قاعد يساوم لغاية ما وصلت المسألة 3,000 جنيه علشان يعني ما يودنيش السجن، خلاص ماشي وانا معيش 3,000 جنيه. ويشاء الله سبحانه وتعالى، وكنت مريض في هذا اليوم وكنت اصلي الظهر في البيت، فدق الباب عندي، فالولاد عندي اتخضوا كلهم مفزوعين، لان اللي كان بيدق الباب كان بيدق بطريقة شديدة جدا، وقبلها بأيام طبعا كل شوية جينا مخبر وجينا ناس ويعملونا محورات كده. فالولاد أول ما دق الباب وأنا بصلي اترعبوا، فقالوا الظاهر واحد من الجماعة اللي بيبعتهم يعني الراجل اللي هو اللي. فخلصت صلاة وقمت فتحت الباب فقلت له نعم. فأنا نعم دي متوقع واحد من اللي جايين يقول لي تعالى دلوقتي عايزينك في الاسم بتاع الكلام ده. فقلت له نعم. قال لي انت مش عايز فلوس يا شيخ بالطريقة اللي. فأنا كأن عايز أقول له انت احنا في ايه ولا في ايه ما تسيبنا في حن. فقال لي انت مش عايز تفتح ليه؟ قلت له يا اخي حضرتك عايز ايه اتفضل. قال لي انت مش عايز فلوس؟ قلت له يا اخي اتفضل بس قول انت عايز ايه. قال لي انا جايب لك شيك مش عايزه خلاص. وبيضحك الرجل. فانا قلت له شيك شيك ايه؟ قال لي انت مش عامل شكوى في المعاشات ولا حاجه ولا مش عارف ايه؟ قلت له لا والله. قال لي انت ليك فروقات معاش من ساعه ما طلعت من الشغل بتاعتك بشيك اهو انا جايبه لك. انا طالع من الشغل حوالي ب 15 سنه دي. فقلت له جزاك الله خيرا طيبات بكام الشيك ده؟ فهو بيفتحه كده فأنا عيني وقعت على 815 جنيه. أنا مع ارتباكي وكده عيني وقعت على 815 جنيه. فأخذت الشيك منه ومضيت له ودخلت حطيته على الترابيزة قدامي ووقفت أصلي السنة. وأنا بصلي السنة لقيت ولادي عاملين دوشة. وبعد ما خلصت في إيه بتعملوا كده؟ قالوا ده الشيك ب 3000 جنيه 815. الحمد لله. فقلت لهم الحمد لله. الراجل اللي عامل لي المشكلة معاده بكرة ومديني آخر موعد إن أنا أديله 3000 جنيه. فأستغفر الله يعني أنا والله ما أقصد بمثل ذلك إن أنا أقول لك إن أنا صاحب كرامة ولا حاجة، إنما ربنا سبحانه وتعالى لك مظلوم. فالله سبحانه وتعالى كذلك يستجيب دعوة المظلوم. ولذلك كانت المسألة الحمد لله ميسرة وجاءت بطريقة أعجب من العجب. والله يا أخواننا استغفر الله، أسأل الله الأجر والثواب والإخلاص في القول والعمل. كان لما رحت أخذ البتاع ده الشيك ده، فمن العادة أن الحاجات اللي زي دي تروح أنت التأمينات تقف طابور طويل جدا علشان تاخد دورك ومش عارف ايه، ويطلعوا لك بقى الشيك اللي عندهم في التأمينات بقى له 3 4 5 اشهر فانت ما جيتش خدته، فبالتالي هعمله لك على الايه على البريد. فاول ما دخلت فقلت له انا جاي عايز استلم شيك. قال لي اتفضل اقعد زي كل الناس اللي قاعدين دول، كل دول مستنيين زيك. قعدت. الراجل راح جاب البتاع الدوسي بتاعه وراح فاتح اول شيك من فضل الله سبحانه وتعالى اول شيك. فخدت الشيك ونزلت رحت صرفته ورجعت. كان الراجل مديني مهلة اليوم بقى التالي بقى بالليل، ورجعت جبت المال والحمد لله يعني. واستغفر الله والله أنا يعني أسأل الله سبحانه الإخلاص في القول والعمل. في هذه الليلة رأيت رؤيا منامية أحكيها لكم بالمر. الليلة اللي قبل الراجل بتاع البريد ده ما يجي، فرأيت في المنام أن الأخ عطية عبد السلام، كان بعضكم يعرفه، عطية عبد السلام الأخ كبير في المعمورة يعني. فالأخ عطية عبد السلام هو وأبوه جاءوا يزورونني في مسجد أم القرى. فأنا على الحمد لله عادتي إذا حضر أحد الإخوة الأفاضل سواء يعني كان أكبر مني أو أصغر، أي أخ من إخواننا يعني الأفاضل أقدمه في الصلاة. فقلت له تقدم صلي. فقعدنا انا وهو ناخد وندي وقال لي لا ده انا جاي ازورك انا وابويا بس وايه ومشي وانتهى الملل. فلما حصل تاني يوم الموضوع بتاع الشيك وكده، وكنت انا قد اولت المنام والحمد لله ليلا مع فضيله الشيخ ياسر، فقال لي لعله باذن الله وقد حصل والحمد لله، وهو عطيه عبد السلام، ان في عطيه ان شاء الله تاتي وان في سلام هيحصل، لان انا كنت عارف السجن، وفي عطيه ان ربنا هيرزقك ان شاء الله. وبالفعل والله الحمد لله في اليوم التالي حصل موضوع ال 3000 جنيه، والراجل مضى على محضر صلح وسابني ويعني وايه والموضوع والحمد لله مر. فانا استغفر الله يعني، انما اقصد من ذلك واسال الله سبحانه وتعالى بالاخلاص انه يعني ان احنا ممكن نقرا قصص زي دي ونقول ان احنا ما هو ده الكلام ده في زمان دول الناس دول، ابدا والله. لو الواحد فينا حاول ان هو مع اضطراره حتى وضعفه يتعلق بربه سبحانه وتعالى في لحظات الضعف دي لن يضيعك الله. والله ولن يتركك الله سبحانه وتعالى أبدا طالما أنك تعلقت به وحده. فيعني لي لحظة من اللحظات الإيمانية وأنا يعني حكيتها يعني اقتداء بشيخنا الشيخ أحمد فريد ربنا يحفظه في ذلك أنه يعني كان أحيانا يسأل عن بعض المواقف الإيمانية في حياته الشخصية فكان يحكي حاجات من هذا القبيل ربنا يحفظه. فلعلي أنا يعني فعلت يعني ذلك من يعني مثال سابق ممن يعني نحسبه على الخير بإذن الله. فهذا دعاء مبارك، هذا دعاء مبارك، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. وينبغي على الإنسان إذا استدان أن يسعى في قضاء دينه ولا يتكاسل، وإلا لو مات متكاسلا عن قضاء دينه مع قدرته حبس في قبره حتى يقضى عنه الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو في حديث سعد بن الأطول قال مات أخي وترك 300 دينار، يعني مات أخوه تركة الأخوه 300 دينار، وترك فيه ولدا صغارا. قال فأردت أن أنفق عليه، يعني إن أنا أنفق المال ده على أولاده. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه. قال فذهبت فقضيت عنه، يعني الدين أولى كمان من أن تنفق على أولاده. قال فذهبت فقضيت عنه ثم جئت فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين، ولم يبق إلا امرأة تدعي دينارين وليس لها بينة. قال أعطها فإنها صادقة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، هذا يدل على أن الميت لو مات وعنده مال يقضي به دينه وكان قادرا يحبس، يحبس به. وأيضا كما جاء في حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين، نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين، ده محمول على اللي عليه دين وهو إيه؟ عنده مال ويقدر على سداده. وفي المسند أيضا من حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وما ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، أنت قبل الدين كنت هو في أمن، إنما تموت وعندك ما تقضي به ولا تقضي الدين تحبس. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجل وقالوا يا رسول الله تعالى صل عليه، فقال عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، وإن كان بعد ذلك هو صار يصلي ويسدد ديون المسلمين، صلوا على صاحبكم. وذلك لأن الميت إذا كان عليه دين وكان قادرا على سداده ولم يفعل قبل موته حبس بذلك. أما من مات وعليه دين عجز عن سداده فعلى الورثة أن يقضوا عنه، وإن لم يكن ورثة قضى المسلمون عنه، إنه يجب على المسلمين أن يقضوا عن هذا الميت الدين. ولذلك هذا دعاء مبارك عظيم، من قاله قضى الله عنه دينه ولو كان مثل الجبل. قال علي رضي الله عنه ألا أعلمك كلمات علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله عنك. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، فاللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.